إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع راء ميم، يقول في رسالته: زوجتي تنفق من مالي كثيرا على الفقراء والمساكين في غيابي، وحين عاتبتها في ذلك قالت: تصرفي هذا مسموح به شرعا. يقول السائل: فما الحكم وهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرة بما اكتسب، والخزين مثل ذلك أي أجرة لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيء. يقول الصنعاني في تفسير غير مفسدة كأن المراد غير مسرفة في الإنفاق، ثم يقول فيه أي في الحديث دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وألا يخل بنفقتهم. قال ابن العربي: اختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير، أي تصرف الزوجة في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم أي من علماء السلف من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، أي أذن الزوج لزوجته بالتصرف في هذه الأمور، وهو اختيار البخاري، ويدل لهم أخرجه الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. يقول: ولعله يقال في الجمع بينهما إن إنفاقه مع إذنه أي إذن زوجها تستحق به الأجر كاملا، وما عدم الإذن تستحق نصف الأجر، وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاد لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره. وهذا يدل على أن المرأة دورا هاما في غياب الزوج إذا أباح لها الشرع بالتصرف اليسير في مال زوجها صدقة على الفقراء والمساكين الذين يسألون الناس في النهار، والغالب أن الرجال في أعمالهم في النهار يسعون في الأرض ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى جلبا لنفقة الأولاد للزوجة ومن يعول، فقد جعل الشرع يعني ثوابا وأجرا للزوجة بما أنفقت من مال زوجها في غيابه على فقير مرة على المنزل أو مسكين أو يعني على صاحب حاجة طلب يعني شيئا من ذلك، طلب طعاما أو نقودا، وهي تعلم ظروف زوجها وحالته المالية وحبه للإنفاق في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين، وربما تعلم عنه عكس ذلك وترى أنه يعني يحب أن يتصدق بنفسه أو أنه يقتصر على إخراج الزكاة فقط ولا ينفق في الصدقات شيئا، عليه أن تراعي ذلك. وإذا أنفقت يكون الإنفاق بشيء يسير بحيث يسمح به العرف في الناحية، مراعاة لحال أصحاب الدخول أو لحال زوجها، وأيضا لحال الفقير الذي يسأل، فمما لا شك فيه أن الشيء اليسير مما يتسامح فيه الزوج غالبا ولا يعاتب فيه زوجته. أما الشيء الكثير في الإنفاق الذي يخرج عن حدود العرف والعادة المتبعة في غياب الزوج فهذا يعد مخالفة، مخالفة شرعية، إذ لا تطيب نفس الزوج بذلك إلا إذا أذن لها، كأن تعطي الفقير مثلا جوالا من الأرز كمية كبيرة أو الشعير أو القمح أو ما إلى ذلك، بخلاف إذا أعطت الفقير وجبة غذائية أو عدة أرغفة من الخبز مثلا، فإن النفس تسمح بذلك. وهذا يبين التكافل، وهذا الحديث الشريف يبين أيضا وجه من وجوه التكافل بين دور المرأة ودور الرجل في الحياة الزوجية، وأنه لا غنى عن كل منهما لإعمار الأرض. وحق قول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وفي الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث يبين أيضا أن المرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها، راعية أيضا وعليها دور هام في رعاية وفي مال الزوج هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم نون ألف، يقول في رسالته: ما هي خصائص القيم الإسلامية التي ينبغي المحافظة عليها وتطبيقها في حياة الناس؟ نرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن القيم الإسلامية تتميز بعدة خصائص منها: أولا، أنها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، حيث يعتبران الأساسيان اللازمين للحديث والبحث عن القيم الإسلامية. ثانيا، إنها تستمد من الأحكام الشرعية باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها تقوم على هذه الأحكام، وتأتي القيم باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها تقوم على هذه الأحكام، وتأتي القيم في صورة أمر بفعل أو أمر بترك. ثالثا، إنها تقوم على الشمول والتكافل، بمعنى أنها تراعي عالم الإنسان وما فيه والمجتمع الذي يعيش فيه وأهداف حياة الإنسان طبقا للتصور الإسلامي، أي تحدد أهداف الحياة وغايتها وما وراءها. رابعا، إنها تقوم على مبدأ التوحيد باعتباره النواة التي تجتمع حولها اتجاهات المسلم وسلوكياته حتى يصل لأهدافه، وبهذا تجعل لحياة الإنسان معنى ووظيفة أرادها الله عز وجل له. خامسا، إنها تتميز بالاستمرار والعموم لكل الناس في كل زمان ومكان، ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولا تأتي هذه الاستمرارية إلا إذا كانت هذه القيم موضوعة من عند الله تعالى، فالإنسان لا يمكنه من تلقاء نفسه ودون معونة إلهية أن ينشئ نظاما حياتيا صالحا له بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى. سادسا، إنها جامعة للثبات والمرونة، فهناك قيم عليا ثابتة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير أو التبديل، كالقيم العقدية وقيم العبادات. وأما القيم الأخرى فهي نسبية، بمعنى أن القيم التي تستند إلى دليل قطعي الدلالة لا يجوز فيها التغيير أو التبديل، أما تلك التي تعتمد على ظني الدلالة فإن مجال الاختيار فيها واسع، وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة الناس. سابعا، كما أنها قيم وسطية، تلك الوسطية المختارة بوعي لا بالتلفيق، فقد عمد الإسلام إلى القيم الجيدة عند العربي فأبقاها وضبطها وأضاف إليها وزود الإنسان بقيم ليعيش عالمه المادي والمعنوي في توازن دقيق، وزوده بقيم تهتم بالفرد كما تهتم بالجماعة، كما وازن